بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قد كذبوا بالحق لما جاءهم سوف يأتيهم أنباء ما كانوا بيستهزئون. وصلي وسلم على أعلم الناس بالله وأشدهم الخشية وأكثرهم استغفارا وتوبة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فأسعد بكم الإخوة والأخوات في هذا المجلس، وهو المجلس 79 ومدرسة الرب الأربع ومع باب الصلح. وإن كان من تعليق على آيات الله عز وجل الكونية، فما حصل في مثل الزلزال لا شك أن في عبرة. قد قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله عز وجل يقدر مثل هذه الأمور حتى نعتبر إن في ذلك العبرة، إن في ذلك الموعظة، لكن لمن يخشى الله عز وجل. ولا شك أن وجه الموعظة هنا من أكثر من جانب، يعني في تقدير الله عز وجل لها ذاتها موعظة، كما قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفعلا كن الجميع لا يتنبأ بها ثم تأتي فجأة في لحظة، يعني بينما الناس نائمون إذا هم يبيتون على هذه الرجفة التي قد تكون ثواني لكنها تزلزل الأرض سبحان الله عز وجل. كذلك ذات ما حصل فيها من نسمة مع وسائل التواصل ومع التقنية الحديثة، انتشار تلك المقاطع المعبرة التي فيها موعظة كذلك. فصبر إخواننا، الرضا بالقضاء والقدر. يأتي شخص يعني يرى بيته صار مقبرة لعشرة من أولاده فيصبر ويحتسب في مثل هذا الموقف. كذلك يأتي ذلكم الشخص يعني وهي بنية صغيرة فتجد أن فيها الاحتساب والصبر على فقد من فقد، وكذلك أن هذا يعني شهادة في سبيل الله، وأن هذه العلاقة كانت خيرا للإنسان، وكان بعضهم يعني يدعو بالشهادة ولم يكن يتوقع أن تكون مثل هذا الشيء. كذلك في إجابة ما يسمى الشبهة التي قد تحصل عند بعض الناس، ما ذنب هؤلاء الأطفال، ما ذنب هؤلاء المساكين، أصلا أهل الشام أصلا كافيهم ما فيهم من ذلك البلاء والكرب بسبب الحروب وشيء من ذلك. فنقول هي سنة الله عز وجل في خلقه، كما جاء في الأثر إن أمتي مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فما يحدث صح أنه يحزن ويكدر الخاطر، لكن هذا سر من أسرار القدر، كما قال سبحانه وتعالى لا تحسبوا شر لكم بل وخير لكم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمن الخير أن نجد رجوع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، ذاك الذي لا يصلي ثم تجده يقبل على صلاته. وذاك يعني قد يقال أن من المواعظ في مثل ذلك أن لو الإنسان هو كان واحدا من هؤلاء إما الناجين أو من إن شاء الله عز وجل أن يستشهد مثل ذلك، أو يكون محاصرا في بيت أو ظلمة، فما العمل الذي يرجو أن ينجوه أن ينجيه كقصة أصحاب الثلاثة الذين آواهم من بيت إلى صخرة. فما هو العمل الذي يرجو الإنسان ثوابه عند الله عز وجل حتى يدعو ربه سبحانه وتعالى به؟ ثم لا شك أن الاعتبار هنا في اعتبار التذكير بالزلزلة الكبرى التي الله يذكرها كثيرا، كما قال سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. فهذه الزلزلة التي تدك فيها دكت الجبال دكة وبست الجبال بسة ترج الأرض رجة، هي التي لا مرجع بعدها، والتي لا يتمنى الإنسان إلا أن يكون قد ختم له بعمل صالح يرجو ثوابه عند الله جل وعلا. ترونها تذهل كل مرضعة المرضات وتضع كل ذات حمل حمل وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، كما خوفنا الله بذلك قال اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وفيها كذلك من العبرة التذكير بالآخرة والتذكير بأشراط الساعة، كما جاء في البخاري أن من أشراط الساعة كثرة الزلازل، قلت كثرة الزلازل. وكان من هدي الصحابة وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، البعض يقول ليش أنتم تربطونها بالمعاصي والذنوب؟ وش ذنبهم؟ نقول ليس نقول هذا هو ذنب ومعصية أو غضب من الله جل، لكنه لا شك أنه مذكر ومنبه سواء لهم أو لمن حولهم الذين لم يصابوا، كما قال ولقد أهلكنا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، قالوا يتخطف الناس من حولهم أو تحل قريبا من دارهم، فتكون موعظة من هذا الوجه. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الكسوف وعظ الصحابة بالزنا، شلون زنا صحابة، كذلك عمر بن الخطاب التي تذكر قصته في المدينة لما زلزلت وعتب عليهم، كذلك الكوفة لما ارتجفت في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فذكرهم إن ربكم يستعتبكم أن يطلب توبتكم، فكلهم مع أنه مجتمع صحابة ومجتمع كذا لكنهم ذكروا بالتوبة. ثم وجه الابتلاء كذلك ابتلاء بالنصرة، مثل ما في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، فوجه النصرة بالدعاء وكذلك بالبذل وبالنفقة بما يستطيع الإنسان، ونسأل الله جل أن يحفظ المسلمين أجمعين وأن يبدلهم خيرا وأن يرحم موتاهم ويتقبلهم في الشهداء ويشفي مرضاهم ويرزق الجميع الصبر والاحتساب، وأن يجنبنا وإياكم الزلازل والمحن ومضلات الفتن. عندنا أيها الإخوة باب الصلح، والصلح هو له وجه في العقود المالية إذ هو عقد مالي فهو عقد معاوضة. والصلح كما تلحظ من نصوص الشريعة سواء الكتابية والسنة أو حتى تلمسه ما يسمى مقاصد الفقهاء رحمه الله، أن الصلح مراده قطع النزاع واستيفاء الحقوق، فقد يحصل مشكلة بين طرفين أو أكثر أو شركتين أو مؤسستين أو حتى دولتين وجماعتين، فيكون الحل هو الصلح المصالحة لقطع النزاع واستيفاء الحق ولو ببعضه. فأخي الشيخ علي أخذ مني مثلا 10,000 ريال، ثم كنت أتابع معه وين 10,000 ريال، عسى تيسرت عسى كذا، فافترض أنه هو مقر بها، هذا النوع الأول الصلح على الإقرار، هو مقر بهذه لكن ممكن يعني تعاقدنا على أنك إما أنت تطلب أو أنا أطلب، أقول صالحني على أن تعطيني مثلا جوالك خلاص تنتهي المشكلة بيننا، خلاص ما لا أطالبك بشيء، هذا من غير جنس الحق، أو قول أصالحك على أنك تعطيني 5,000 وخلاص والوجه من الوجه أبيض كما يقال. إذن هذا نوع من الصلح الإقرار. المسألة الثانية أني أعطيت أخي الشيخ عبد الرحمن كتابا مثل كتاب شرح منتهى الردات البهوتي رحمه الله لما احتاجه لبحث الماجستير، وتعرف أن الإنسان ينسى ويغفل ربما يكون بين كتبه أو مراجعه، فأتي إلى الشيخ أقول له الكتاب اللي أخذته قبل سنتين أيام الماجستير كنت تبحث شرح منتهى الردات وينه؟ قال أنا أخذت من كتاب ما أذكر، لا أذكر، وفعلا قد لا يذكر حقيقة يعني، فيحاول يتذكر يشوف يبحث حتى بحث في مكتبة الموجودة، كنا أخذت حطيته في مكتبة المسجد حطيته في مكان أعطيته، فأنا أذكر أني أعطيته الكتاب، الكتاب غير موجود عندي، وأن أقرب واحد أني كنت بينه وبينه أشبه يعني استعارة كتب هو الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن قطع للنزاع وحتى لا نرفعه إلى قضية عدد كان خصمك الحاكم من تحاكم فقضية أكبر، فقال وش رأيك أعطيك بداله حشد بابطين، أعطيك بداله شيء آخر خلاص نقطع النزاع. فالصلح إنكار يعني هو منكر لكن يقول حتى نقطع النزاع ولا تلجئني إلى ما يسمى منازعات ومحاكمة ولا يعني من أشراف قومي، فلذلك لا أستحب أن أدخل فأصالحك بهذا، فهذا صلح على إنكار. فإذا المقصد من ذلك هو قطع النزاع واستباحه، والله جل أثنى على ذلك قال الصلح خير، وذلك لما ذكر رجل النجوى قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا إن لا خير في كثير من ما يسمى مناقشات في بينهم أو نجواهم 2-3 يتناجون من دون الآخرين إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فالإصلاح بين الناس حتى جوزت الشريعة في ذلك الكذب، لمصلحة الجمع. قال وأصلحوا بين فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إذا الصلح جاز بين المسلمين، وهو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو المقصود الذي يقصد منه رضا الله عز وجل أولا، ثم رضا الخصمين. وإذا جاء الحديث الصلح جائز بين المسلمين في الترمذي، هذا صحيح الترمذي، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وسيأتي بعد تطبيقاتها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس، فأصلح بين بني عمرو بن عوف وغيرهم، وقال عمر ردوا الخصوم حتى يصطلحوا. من المهم أن من يقوم بالإصلاح بين الناس، إذا تجدون الشريعة في باب الزكاة جوزت أخذ الزكاة لإصلاح ذات البين، ولو يدفع من جيب من مالا أو يعدهم بمال ليصلح بينهم فيأخذ من الزكاة. فالمصالح بين الناس، المصالح بين الناس، لابد يكون عالما بالواقع، يفقه الواقع، يعرف الواجب الشرعي، وقاصد للعدل، لا يقصد أن يعني كما يقال يطفف ويل المطفين، إذا اكتالوا الناس يستوفون، أو وإذا كلوا ما وزنوا يخسرون. ومن ذلك كما يقول ابن سعدي وغيره، حتى في باب ما يسمى الأحكام بين الناس والعدل بينهم، ينبغي أن يكون عدلا غير مطف شهداء، كما قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الوالدين والأقربين. ودرجة المصلح بين الناس أفضل من درجة الصائم القائم. أما إذا خلا الصلح من العدل وصار هضما للحقوق، كان يصلح بين قادر ظالم وضعيف مظلوم بما يرضي القادر، يقف مع القادر ضد مسكين المظلوم، وكانه مكنه من الظلم وهضم حق الضعيف، وتلقائيا هذا لا يمكن أخذ حقه، فكان يكون هناك منازعة أرض. طيب، وهذا الأرض هي لهذا الضعيف، وجاء أحد واستولى على هذه الأرض، فجاء واحد لأجل أن يقطع مثلا منازعة هذا الضعيف، يقول ترى خلاص وش تبي يرضيك أنت، يحول لك 5000 ترضى، يسوي كذا ويعطيك. والصلح كما سيأتي تفصيل كلام المؤلف، لكن من باب ترتيب كلام من المؤلف رحمه الله، إنما يكون في حقوق المخلوقين بعضهم لبعض، مما يقبل الإسقاط والمعاوضة. لذلك أدرجه فقهاؤنا في هذا الباب، فهو فيه إسقاط وفيه معاوضة. أما حقوق الله عز وجل، حقوق مثل الحدود أو حقوق الزكاة، فلا مدخل للصلح فيها، لأن الصلح فيها أن تؤدى كاملة لله عز وجل. أنواع الصلح كما يظهر من كلام والي، فالصلح على إقرار والصلح على إنكار. طيب، الصلح على إقرار ذكرت نوعا لكن ترتيب عام، إما يكون نوع على الحق أو على الدعوة. طيب، على الدعوة. وكذلك النوع الثالث سيذكره المؤلف رحمه الله، مثل نوع طبعا محرم، كان يصالح زوجة امرأة، تكفين خليك زوجتي وأعطيك مبلغ، إما بينهي إجراءات حكومية ولا إجراءات تبع مثلا الأحوال المدنية ولا إجراءات جنسية، فيطلب منها أن تقر وصالح على شيء، فهذا محرم، هذا يحل حرام. لكن أما الحق فذكر مؤلف له نوعان، ذكر مؤلف له نوعين، نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنس الحق، وكله إقرار. على جنس الحق المعاملة بين 10,000 ريال، فعلى جنس الحق أقول لك أعطني 7,000 ريال أسقط لك الباقي، وهذا صحيح الجاز وهو إبراء، يعني لا يعتبر بيعا، هذا يعتبر إسقاط إبراء عن بعض الحق. سيذكر مؤلف أنه يصح بشروطه. وذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماء جابر يضع عنه بعض دينه، هذا في الصحيحين. طيب، تكييف الفقه إذن كما سيأتي إبراء أو صلح وإسقاط لبعض الحق. النوع الثاني هو يسأتي، أحسنت شيخ أحمد، ضع وتعجل، أنا صورة قريبة من هذه المسألة، يمكن الحلبي طبعا لا يجوزونها بل الجماهير. النوع الثاني نوع يقع على غير جنس الحق، أعطوني مثال، أقول 10,000 فأقول له إيش رأيك تعطيني بدالة جوالك، تعطيني بدالة سيارتك استخدمها شهر. طيب، فهذا يصح كذلك، لكن بشروط سأذكرها المؤلف بعد قليل بإذن الله. لكن ما تكيفه الفقهي فليس إسقاطا بل بحسب العوض المصالح عليه. فإن صالحته أن نقضي بنقد آخر، أقول أعطاني أعطني بدل الريال 10,000 ريال 3,000 دولار، إيش صارت هذه؟ صارت أحسنت مصارفة، فلا بد فيها من قبض شروط الصرف. طيب إن صالحه أن نقضي بغير النقد، أقول أصالحك تعطيني جوالك، خلاص يجري أحكام البيع فيه. فإذا كان فيه مثلا عيب يحق لي استرجاعه، وإذاك من أحكام البيع خيار المجلس. طيب إن صالحته إن صالحني بمنفعة كسكنة داره، استئجار أخذ سيارته، هذا أحسنت، تحول إيجاره. إذا فهمنا هذا الترخيص ترى عام لما سيذكر المؤلف في الصلح على الإقرار، وسيذكر المؤلف في شروط ذلك. أما الصلح على الإنكار فهو الحالة التي ذكرتها للشيخ عبد الرحمن، أن أعطيته كتابا استعاره أو أخذه قرضا بصحة القروض مثل ذلك ثم أنكر، أعطيته بنادر شاتا بعد سنتين، وين الشاه؟ أعطني بدالها، أنا قرضتك. قال ما أذكر. ففي حل الصلح إنكار، يقول إيش رأيك خلاص أعطيك بدالة كذا، سوم الجنس الحق وليس من جنسه. وفائدتها هذا صح الجمهور العلماء خلاف الشافعي، وهو في فائدة للمدعي والمدعي عليه. أما المدعي عليه وهو أنت يا أبو نادر أو أنت يا عبد الرحمن، أنك تفتي نفسك من الدعوة واليمين، واستفتك كما يقال. بالنسبة للمدعي أنا، إذا قطعناها بموضوع الصلح، هو حتى لا أكلف بالبينة، لأن أنا مدعي وأزم بالبينة، وتفادي تأخير الحق، وين برفع محكمة وجلسات وما جلسات، خلي التصالح معه بس على أن يعطيني ولو بعض الحق، طيب وإن كان هو منكرا له، بس خلاص تنتهي ما يسمى المنازعة بيننا. فهذا هو ترخيص عام. ثم سيختم مؤلف رحمه الله بأحكام الجوار، وهو أحكام سهلة ولها ارتباط بالصلح. فسيذكر المؤلف أول شيء إذا أقر له وهو الصلح بالحق بدين أو عين، ثم ما ذكره الشيخ أحمد موضوع ضاعف تعجل ونحوه من المسائل، ثم إذا أقر بعين مثل البيت في صالحه ولا بعضه، ثم بعض أنواع المصالحة مثل مكلف وذكر المؤلف أنه تحرم ولا يصح، وبعض المسائل الأخرى. قال المؤلف في تعريف الصلح: لغة تنقطع المنازعة وشرعا معاقدة هي عقد، ويتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، اثنين متخاصمين، إما بينهما أو يأتي طرف ثالث يصلح بينهما والصلح خير. وذكر قدام في المغني مثل هو الشارح يعني أن الصلح ليس فقط هذا، لكن كلام الفقراء في هذا الباب عن الصلح أغلبه في المال، الأشياء المالية التي تكون بين الطرفين. لأن الفقهاء ذكروا مثل باب الجهاد الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، كذلك ذكروا في أبواب قادمة في باب الحدود الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، فأصلح بينهما كما في الحجرات. وفي باب فقه الأسرة سيذكرون الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق، أو إن خيف وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. كذلك قال كما قلت: وإن طائفة من يقتتلوا فأصلحوا بينهما. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. إذا بدأتم؟ إيه تفضل. نعم. لو تضعونا. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. وهنا أركان الصلح، قلنا المصالح هو المدعي والمدعي عليه، ترى إما يطالب بالصلح يعني المدعي أو المدعي، أحد الطرفين قد يطلب مصالحة. طيب ما هو المحل؟ المحل المصالح به والمصالح عنه. ما هو المصالح به قبل قليل؟ 10,000 ريال. المصالح به مثل الجوال، المصالح عنه، المصالح عنه هو مثل 10,000 ريال. المصالح عنه الصيغة اللي جاب الأخوة صالح تقبل ما تقبل. قال مالك في الصلح الأموال نبدأ بالصلح الإقرار. قال الصلح في الأموال قسمان على إقرار، وهو ذكره صاحب الزاد بقوله: إذا قرر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه، خلاص 10,000 أسقط عنك 3,000 تنسب عليه، أو وهب من العين البعض وترك الباقي. أنا معطيك 10 كراتين تمر، خلاص رجع لي 5 كراتين والخمس لك. فقال المؤلف أي لم يبرأ منه ولم يهبه صح. قال لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما قال جل وأن تصدقوا خيركم فإما يصدق بكل هذا الدين أو ببعضه كما لا يمنع من استيفائه. وذلك لما توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعليه دين فقال استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم ابنه من ابنه أحسنت جابر أن يضعوا من دينه دين أبيهم. وغالبا الناس ممكن يتعاطفون مع المتوفى طيب فكلم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يضعوا عنه من الدين. لكن نبه المؤلف إذا كشف الفقهاء الحنابلة أنا استغرب أنه شددوا كثيرا في باب الصلح إذا كان من جنس الحق. فقالوا الشرط الأول أن يكون أن لا يكون بلفظ الصلح. قالوا محل ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح. من الطريف أقرأ في تويتر قريبا من أحد المحامين يعني لها ملحة ولطيفة في باب الصلح. يعني يقول أحدهم أطلب إنسانا مبلغ 100,000 ريال لكن ما تمكن أسلم. يقول علي أرض علي أرضا مقابل مبلغ هذا اشتكي من الفقيه صلح من غير جنس الحق. يقول وافقت على الفور وأنا لا أعلم الأرض ولا تفاصيلها ولا موقعها ولا أي تفاصيل. قال الآن تحتاج إجراء ما يسمى نقل الملكية. يقول اتصل هذا صاحبنا يقول في زبون يعرض 500,000 إذا لك رغبة بيعه. وافقت يحول لي 500,000 بدلا من 100,000 اللي طالب به وأعطيته يقول 100,000 لأمانته. هذه مواقف عجيبة يعني الناس. قال طيب هل وقع بلفظ الصلح؟ قال أصالحك على 7,000 أو هو يقول شركت صالحني أعطيك 7,000 تثبت الباقي. العجيب المؤلف يقول لا يصح. قال لماذا؟ قال لأنه صالح عن بعض ماله ببعض هو حظ الحق. لاحظ شوف دقة الفقهاء. قال صالح عن بعض ماله ببعضه فهذا هضم لحقه يعني كأنه ألجئ الجان فلا يصح مثل ذلك. وكأنه يعني فيه معنى أحسنت ما يسمى أخذه بسيف الصلح والغصب للحق. فلفظ الصلح يقتضي المعاوضة طيب أعوضك بكذا على أنك تعطيني كذا. فمعنى المعاوضة فيها شيء من يعني ما يسمى الإحراج. الفقهاء لما أجازوا قالوا أن الصلح لأجل إرفاق وإحسان للطرفين. الشرط الثاني أن لا يكون شرط عليه الصلح لإعطائه باقي حقه. كيف؟ تقول لي الشيخ عبد الرحمن أن لن أعطيك حقك إلا تصالحني عن بعض. ها؟ هذه بتلك. أو شرط أن تعطيني كذا أو لن تعطيني أو تعوضني كذا وأنا أقبل على مضض بابنه عاد جيب على قل لو بعضه يقول فلا يصح. قال لأنه يفضل المعاوضة فكان عوض عن بعض حقه ببعض يعني عوض على لا أتنازل إلا إذا فكان فيها شيء من استغلال والغصب للحق. قال طبعا اسم هو في ضبطين لهذه في الزاد وفي الإقناع إن لم يكن شرطاه أو إن لم يكن شرطا أو إن لم يكن شرطا إن لم يكن شرطا أي بشرطا بمعنى واحد. قالوا الشرط الثالث أن لا يمنعه حقه بدونه وإلا بطل. كيف يمنعه حقه بدونه؟ يقول لا أعطيك حقك إلا يعني شوف أنا لن أعطيك حقك إلا يعني تصالحني إلا تنازل عن بعض الحق. يقول لا فهذا أكل لمال غير بعضي كأنك أنت يعني وحشاك لكن تقول لن أعطيك حقك إلا أن تتنازل عن 3,000 أو 5,000 وبعض مستعد أعطيك. لا أنت مطالب شرعا أصل أنك تعطيني المال كله هذا موجب المداينة والقرض. الشرط الرابع يكون من مساحة التبرع. أصلا كيف دخلنا في المعامله الا انه الانسان يسحب تصرفه. المؤلف قال لا، لو كان مكاتب او ناظر وقف أو ولي صغير مجنون فهذا انما يتصرفون بالاصلح، وهذا ليس الاصلح ان يتنازلوا عن بعض الحق. كيف؟ لو ناظر وقف كان عند مثلا هو عند اجار لمحل، يعني هو يتصور ناظر وقف اجر محل مقهى، وقف جمعية البركة وجمعية تحرير القرآن، جاء ما يسمى هذا ما أعطاهم حقهم، قالوا خلاص يعني خلاص عطنا كذا ونتنازل عن الباقي. لا، ما تملك هذا، لأنك الآن تتصرف بالأصلح للوقف، وليس الأصلح للوقف هو التنازل عن بعض الغلة، وهذا تبرع، وهؤلاء لا يملكون التبرع. مثل ولي صغير مجنون هو يتصرف بحسب الأصلح فيما لو أعطى الولد هذا تجارة ثم هذا أخذ في مضاربة ثم أراد أن يسترجع، لا يسترجع كاملا. قال المؤلف فقط في الحالة هذه إذا أنكر من عليه الحق ولا بينه، لأن المقصود استيفاء الحق ولو ببعضه. كيف؟ من أنكر عليه الحق ولا بينه، الآن ممكن يصح الصلح مما لا يصح تبرعه. صورتها تفضل شيخ الدكتور. مثل الوقت لو كانوا مجرد ما بينهم وبين المستهلك ورفض يعطيهم صح، يعني احسنت، يعني هم اجروا هذه الارض وبدا العقد لكن ما كان مكتوب مثلا او موثق بالطرق حتى التوثيق الالكتروني الان بناجز وغيرها، فقال ترى لكم سنه الان، طيب وين العقد؟ لا ما بدات السنه، ما ادري ايش صار فيها الخلاف. فقال خلاص طيب احنا متنازلين عن بعض الحق، بس اعطونا احنا ماجلكم 50,000 في السنه، على الاقل اعطونا 20,000 تنازل الباقي. فهذا ما دام ما في بينه، على الأقل كون يأتيك ولو بعض الحق أحسن من لا يأتيك، يعني يذهب كل الحق. مسألة هذه ذكر شيخنا إسقاط البعض وتأجيل بعض، هي مسألتين ذكر المؤلف فيها التأجيل. هو قال وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه، وهذه تجد الفقهاء بل جمهور الفقهاء من الحنابلة شددوا في المسألتين هذه التنازل عن بعض الحق. شوف من المسائل ذكرها مشايخنا، إن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه. صوت المسألة، يعني الشيخ عبد الله علي وطالبه ب10,000 ريال تحل في يوم 20 رجب، يعني حالة من يومين تواصلت معه وين؟ قال والله الظروف المادية الآن والعمل وكذا ودور فرصة عمل وكذا. فأنا ماذا قلت له؟ كيف؟ خمسة الآن، خمسة. يعني فقلت أعطني ممتاز، يعني خمسة الآن و15 بعدين. يقول مالك صح الإسقاط فقط. إسقاط فقط. طبعا ما أسقطت الآن. افترض المبلغ مثلا 20,000 ريال. لو قلت أنا أبي بعض الحق وبأجل بعضي، فقلت أعطني خلاص 5,000 الآن وخمس 10,000 مستقبلا وأطيح عنك 10,5. يقول صح الإسقاط فقط، لأن أسقطه عن طيب نفس ولا معنى بصحته، لكن التأجيل لا يصح، لأن هذا الدين الأصل حل، والأصل حتى بالديون عند فقهاء الحنابلة مثل القرض أنه حل ولا يتأجل بالتأجيل، لأنه أصل محدد ولا يتأجل بتأجيله، فأنا أستطيع أطالب به في وقته حتى لو قلت لك. وقالوا كوني أجلك هذا من باب ما يسمى المواعدة، من باب الأدب، من باب التبرع، لكنه غير ملزم قضاء ولا فقه. فقالوا الحال لا يتأجل لكنه وعد. وقال في المبدع قال لأنه ليس في مقابل التأجيل فوجب أن يصح كما يسقطه كله. وذكر في المبدع مثال كما لو صالحه 100 حالة ب50 مؤجل، وقد تطلبه أنت، لكن هنا قال وضع رب الدين إن سمحت لك، قلت لي مثلا وش رأيك يعني مثلا 20,000 ريال أعطيك 5,000 الآن حالة و10,000 مستقبلا وتنازل على 5,000، قلت أنا ماشي يعني. فنقول صح الإسقاط خاصة تنازلت على 5، هذا حق لي يطيب نفسي، لكن التأجيل غير ملزم. وكذا لو صالح 100 صحيحين ب50 مكسرة، يعني هو من جنس الحق لكنها وصف مختلف. قال فهذا إبراء من الخمسين وعد في الأخرى. كيف إبراء من الخمسين؟ يعني كان كنت طالبك 100 وكلها صحيح، قلت طيب أعطني 50 مكسرة، خاص كأني أبرأتك من 50، والأخرى ثابتة أم ثابتة؟ قال الأخرى وعد. كيف وعد يعني وعد غير وزن؟ وليش ما أنا وعد؟ لا يطلع في صحة الإبراء في الخمسين دون جعل الخمسين الأخرى مكسرة، قال إنه وعد فلا يلزم الوفاء به. وقد سبق يعني أن جمهور الفقهاء رحمه الله أن الوعد غير ملزم الآن، يعني قالوا يعني صح الإبراء في الخمسين دون جعل الخمسين، يعني خلاص أنت تطالب بخمسين فقط صحيح. قال ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح، لأن الفقهاء شددوا في موضوع الصلح عن جنس الحق بلفظ الصلح. طيب هذه الأشهر مسألة وسأطيل فيها لأهميتها، وتحصل كثيرا خصوصا في مجال البنوك والمداينات وبيع التقسيط والبيع المؤجل، وإن صالح عن المؤجل لبعضه حالا. شو تسمى المسألة دي كما سمى الشيخ أحمد؟ ضعوة تعجل، أو تسمى الحطيطة، وتسمى الإبراء ببعض الدين في مقابل تعجيل. فصورة المسألة من صورها أنا طالب الشيخ علي ب10,000 ريال، وهذه تحل في محرم القادم عام 45، وأنا صار لي بعض الظروف فترة هذه مع مقاضي رمضان والعيد، قلت إيش رأيك أنا طالبك يا شيخ علي 10,000 ريال تحل في محرم القادم، وإيش رأيك تعطيني مبكر الموعد، تعطيني إياها الشهر هذا قبل رمضان و7,000 أتنازل 3,000. فصالحت عن المؤجر ببعضه حالا، أتنازل 3,000 في مقابل التعجيل. يعني الجميع مستفيد صح؟ يعني أنا استفدت وهو توفير السيولة المالية مبكرا لما تتأخر المحرم القادم، والشيخ علي استفاد وهو أحسنت ما يسمى تقليل المديونية عليه. وكذلك من صورها كثيرا في بيوع التقسيط، يأتي الشيخ منادر وقد اشترى سيارة بالتقسيط على مدى 4 سنوات، ولأنها بالتقسيط هم يحسبون أن ما يسمى كل سنة فيها فائدة، وهذه الفائدة كما قلنا في بيع التقسيط جائزة وليست ربا، لأن أهم شيء يتعاقد في أثناء أو في أثناء العقد يتفق عليها، يقول كم تبي تدفع خلال 4 سنوات، خلاص الفائدة 3% 5%، إذن بدل السيارة كاش 50,000 ريال نبيعها مثلا بزيادة 20,000 ريال على مدى 4 سنوات، كل زيادة كل سنة 5,000 10%. فلما بعد سنتين، الحين باقي لك سنتين، ذهبت للمعرض أو تواصلوا معك، فإيش قلت لهم؟ قلت أنا باقي لي الآن 25,000 ريال، أو باقي لي مثلا نقول مثلا كان 70 طبعا، باقي لي مثلا 35,000 ريال، وش رأيكم أبكر وأعطيكم حق سنتين لأن عندي سيولة مالية الآن، والتنازل عن ما يسمى فوائد السنوية هذه، على الأقل يبقى لي إذا 35 يبقى 25 تمام؟ يقول أبد موافقين مدى موفرت نسوية مالية مبكرة. الحنابلة شو يقولون؟ بالقول جمهور علماء لا يصح، مش الجميع مستفيد والأصل العقود الصحة والإباحة، ليش التشديد عندكم في فقهاء الحنابلة؟ بل جمهور الفقهاء كما رأيت يعني كنت حاولت أقرأ في المغني في المسألة دي، فإن استثنى طبعا الكتابة. الكتابة كيف؟ لو أنا قلت عندي عبد فقلت له ادفع لي خلال سنة طيب 10,000، فأجيته بعد 6 أو هو جاءني فقال وش رأيك نقصني وأعطيك إياه، نقصني 6-8 شهور ونقص 6-8,000 10,000 فأنت صح. قال لأن الربا لا يجري بين مكاتب وسيده، ولأن الأصل ما يسمى في باب العبيد والاسترقاق يعني تشوف الشريعة العتق، لكن قضية المناط عندهم قضية موضوع الربا ترى. ولذلك لماذا شدد فقهاؤنا في هذه المسألة؟ شوف لاحظ تعليل المؤلف، قال لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجير لا يجوز. أصيغ بطريقة أخرى، يقولون وباللغة المحاسبية، يقول أليس يا شيخ بنادي قبل شوي الآن في كل سنة ما يسمى فائدة 5%، 5% كأنك الآن لما أسقطت أو أسقطوا عنك المديونية حقت السنة الثالثة والرابعة لأجل التعجيل، كأن صار في شبهة ربا. يقول خلنا نقيسها بالعكس، لو قال لك المعرض إن ما قدرت تسدد خلال 4 سنوات احتجت سنة خامسة ترفع نزيد مثل تمارا ومثل غيرها لغرام التأخير وبطاقة الفيزا، انت أخرت السداد نزيد، هذا لا تتفقون معي ان هذا ربا؟ لان هذا ربا زيادة. طيب وربا نسيئة، فيقول كذلك إذا كان ما يسمى قياس الشبه قياس العكس، فكذلك بالعكس إذا أنقصنا في النظر إلى الزمن، فجعلنا الآن الزمن مؤثر في التخفيض مثلا في المديونية، قالوا صح هذا الربا لنعتضنا عن الزمن بشيء من الثمن أو العوض في صار الربا. فهذه وجهة نظر فقهاء الحنابلة. طبعا غير هذا أنه عندهم أدلة، يعني حاول تتبع، يعني ذكر حديث المقدال قال سلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له عجل لي 99 دينارا وأسلف 100 دينار، عجل لي وأحط عنك 10 دنانير. فقال نعم أفعل ذلك مستفيد. قال فذكر المقدال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكلت ربا يا مقداد وأطعمته، فسمها ربا. وقال نفس التالي ذكرته، قالوا أن وضع المال أمام الأجل سواء بزيادة أو نقصان هذا ربا، الزيادة واضحة اتفاق، وكذلك مثل النقصان. وكذلك حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع آجل بآجل، وقال الآجل بالآجل أن يكون لك رجل 1000 دينار أو 1000 درهم فيقول عجل لي 500 ودع البقية. وقلت هذه القول قول جماهير العلماء الشافعية والمالكية والأحناف قبلهم، ومشهور الإمام أحمد كما نص المؤلف، وكان الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك. طيب القول الثاني وهو قول عند الحنابلة، قول الشافعية، وهو أشهر من نصره من محقق الحنابلة ابن تيمية وابن القيم، وقول ابن عباس أشهر الصحابة قول الوليد، وقال بجوازها، قال ولا ربا في المعاملة. طيب أشهدكم أشهر حديث لهم ما هو؟ ضعوا وتعجلوا، هو قصة بني النضير. تعرفون بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم، إن جاءوا ناس يطالبونهم بديون، قالوا لهم على الناس ديون لم يحن وقتها، قال نسم مرهم فليضعوا أو فيضعوا وتعجلوا، أي أردتم تعجيل أخذ المال تبون تأخذون الآن أسقطوا من هذا المال، واليهود يعطونكم بعضهم. وهذه متكلم في صحته والأكثر أضعف في الحديث، ضعوا وتعجل أمرهم فليضعوا وتعجل. أما ابن عباس فورد عنه بسند صحيح أنه سئل عن حطيطتي أوضع وتعجل قال بجوازها قال لا شيء فيها. يعني أقوى ما ورد فيما يظهر هو حديث ابن عباس، ولا الأحاديث هذه اللي ذكرناها حديث المقداد حديث ضعيف، كذلك حديث ابن عمر حديث ضعيف كما قال المحققون. طيب من النظر أو ما يسمى من جانب القياس والعقل أن الحطيطة تكيفها الشرع كما قلنا باب صلح، والأصل في الشريعة أنها تحث على الصلح وتأمر بالصلح، والمصالحة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وفي إرفاق بالدان ومدين في انتفاع من الجميع. ونقول يا أما قولكم يا فقهاء الحنابلة والجمهور على أن القضية فيها ربا، فنقول الربا في سالفة يؤجل هذه ظاهر فيها ظلم واستغلال، أما هذه ما فيها ظلم ولا استغلال، فيها انتفاع، والجميع أصلا لن يقبل بهذا إلا هو مستفيد، فأنت يا بنادر مستفيد من حيث تخفيض المبلغ عليك، وأنت ما قلتها لغالبا إلا معك سيولة حاضرة، وكذلك صاحبك أنت استفاد هو تأجيل السيولة المالية. ولعل أقرب الله أعلم هذا العمل عليه كثير من دوائر البنوك والمؤسسات المالية، العمل بهذا القول هو أنه يجوز وضع المال عن امرئ ما لم يحن وقته على أن يأخذ نقدا ولو بدلا عنه أو تعويضا عنه. وقد يعني كما قلنا قوي هذا بالأصل العام الحل والإباحة، وكذلك أثر ابن عباس في قوة ويشهد لذلك، وكان ليس صريحا لكنه يشهد، وأن في البخاري أن عبد الله بن كعب بن مالك ابن كعب بن مالك ذكر أنه تقاضى بعض الصحابة دينا وعلت الأصوات في المسجد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أنضع من دينك هذا، فأومى عليه قد فعلت يا رسول الله. شوف الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالإشارة، إن أومى إليه إيماء بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم بأن يضع بعض دينه، فقالوا لو وضع بعض دينه من أصل على أساس تأجيل فهذا لا إشكال فيه. قلنا أنه فيه رفق وإحسان، فإذا لعل الأقرب الله أعلم يعني أن ضع وتعجل ليس فيها ربا ظاهر، بل فيها منفعة وفائدة للطرفين، فيها رفق وإحسان. لكن عندك إشكال عشان نضع فيها كان حالاً دائماً أو المقرد ما يحتاج لهذا، لأن يستطيع طالبين ولو كان منجد تكثروا يعني في دور الطلب أنه يكون حالاً ولا يجزم أن هذا وعد صح. طيب خلوا ليس قرضا، طيب خلوا دينا، خلوا مبايع، مبايع التقسيط يعني يضمن طب كل إكلام، لأنه سببه يجب أن يجب أن يجب أن يجب كان مال كل إكلام. ممتاز، أنا أوافقك في القرض أن أصله ما يسمى حال ولا يتأجل التأجيل، مثل ضمان المتلفات لا يتأجل التأجيل، إنما هو إجراد وعد أو تعاون من طرف الآخر. لكن خلي في معاملة أبي نادر في التقسيط مثلا، أو مثلا الأثر مديونيات البنوك الآن اللي تصير عليه مديونية 20 سنة لأجل بيت أو شيء من ذلك، فلو توفرت له سيولة مالية وقال جيت أبصفي ما يسمى المديونية، طبعا هو ترى البنوك تقول أنا ولم أوقع بينك، وهذا هو الأصل أنه لا توقع ما يسمى معاقدة أنه لو بكرت في السداد ترى الملزم بالتخفيض، لا الأصل مديونية ثابتة عليك، مديونية مثلا 600 ألف ريال على مدى 10 سنوات خلاص 600 ألف ريال ونأخذ منها أقساط. لكن تعاونا منهم أنه إذا بكرت أشبه كما أنك تعاونت معنا في هذا، نحن نتعاون معك في إسقاط ما يسمى الفوائد السنوية المدوية على كل سنة. مثلا الجدولة ممكن، الجدولة هي في ظني لما تذكرون سالفة كورونا وسالفة بعض الأشياء أو سالفة البدلات وما بدلات لما تأثرت بعض الموظفين وكانت البنوك مرتبطة مع المستفيدين بجدول في السداد، وكان مثلا الأصل أنه ما يأخذ مثلا أكثر من ثلث الراتب أو ثلثين في القرض العقاري والتمويل العقاري، فسوت البنوك إعادة جدولة. فإعادة جدولة إذا كان مجرد يعني ذات المبلغ كما هو، طيب ولم يزيدوا عليه إنما فقط زادوا عليك سنة خامسة ولكن نفس المبلغ، هذا لا إشكال فيه، هو كما قال إعادة توزيع، بدل ما تدفع كل شهر مثلا 4000 تدفع 3500 و500 هذه وزعوها في السنة الجديدة من باب الرفق بك. يعني فالإشكال متى؟ إذا أخذوا زيادة على التأخير على الجدولة ثم أخذوا زيادة على السنة الأخيرة السنة الزائدة هذه. لكن البنوك عاد أحيانا سنة البنوك الشرعية قد تسوي أخرى يعني ما يسمى مبايع أخرى ما يسمونها، يعني خاص تكفي المديونية السابقة ثم تقول خاص تسوي لك مديونية جديدة بناء على بيع وتمويل جديد، هذه تختلف المسألة لأنه يعني خلاص كان التعامل جديد الآن مسألة أخرى. قال المؤلف أو بالعكس، طب إن صالح رب المال بدينه الحال عن بعض مؤجلا، قال لما صالح كبلة في الصلح، هذه تقدمت عندنا صالح عن الحال ببعض مؤجلا، مثل ما قلت أنت الأصل يحل قبل يومين، فصالح يعني رب المال عشرات قلت شو رأيك أنا أصالحك فتؤجل تسدد في المحرم القادم وخلص أزلك 7000 ريال. فهذه إن كان بلفظ الصلح تقدم أنه لا يصح، فإن كان بلفظ الإبراء فصح الإسقاط دون التأجيل، يصح الإسقاط 3000 سقطتها لكن دون التأجيل فهي حال، لكن تعاون مني أو وعد ما أقدر أقدر نفعل بما أطالبك فيها. من أنواع الصلح الصلح بشرط الانتفاع بما قرر له به أو بشرط أخذ بعضه. كيف؟ وهذا كان لو بنقسم الإقرار على الصلح على الإقرار، إما صلح على ما يسمى حق، أو صلح على عين، أو صلح على دعوة. أقره ببيت الدعوة صالحة ولو سكنه ولو مدة معينة كسنة، يبني فوقه غرفة أو صالحه على بعضه، لم يصح الصلح. يعني جيد يقول الأخ، أليس العبرة بالمعاني لا بالألفاظ؟ يبدو فعلا تأملت هذه المسألة، يعني لماذا الفقهاء الحنابلة؟ طيب يعني قال حط بدون لفظ الصلح يمشيك، ليش لفظ الصلح شددوا فيه؟ قال لأن الصلح في معنى المعاوضة، في معنى المعاوضة الظاهرة، الإبراء لا، ما في معنى المعاوضة، فكأنه يعني فيه قد يكون هضم الحق. في الأصل المعاوضة لا تكون إلا بمسلم بطيب نفسه، هذا يظهر الله. طيب أقال أو قرر له ببيت الدعاه فصالح سكنه. جيت إلي شيخ عبد الله الاستراحة، أنا جالس فيها، فقلت هذه الاستراحة ترى لي، أو مثلا أنا استعجلت وبنيت في أرض ظن أن الأرض ما لها أحد أو تبعي، ثم تبين أن الأرض هذه لك وأنا استعجلت أني بنيت فيها، فإيش اللي صار؟ صالح على سكنه ولا مدة معين. فقلت وش رأيك تصالحني على تصالحك على أن تسكنها مدة معينة أو على أن يبني له فوق غرفة؟ خلاص أنا ماشي، أنت أنا أخذت الاستراحة، طيب خلاص عطني إياها وابني لي غرفة، خلاص ما طيب بالسنتين اللي استفدت منها مثلا، أو صالحه على بعضها، خلاص وش رأيك تعطيني بعض أرضك؟ قال لا يصح الصلح. قال ليش؟ لأنه صالح ملكه على ملكي ومنفعتي، هذا إذا كانت على سبيل المصالحة. طيب أليس هذا كما يقولون النزاع؟ ليش الفقهاء شددوا فيه؟ قال لنا كذلك أن في معنى هضم للحق في الأصل، إذا كان مثلا أنا غصبت غصبا في تعامل كغصب، طيب أما إذا كان خطأ مني فالأصل أعوذك أعوذ عادل. أما إن فعل ذلك كان تبرعا، إن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه. طيب إن فعل ذلك أي صالحتك على سكنه بدون معاقدة بدون لفظ الصلح، فهذا تبرع متى ما شاء، يعني يملك إخراجه. طيب قال المؤلف إن كان صاحب الحق يعتقد وجوب الصلح عليه، إن فعل سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح، قال رجع عليه بأجرة ما سكن، يرجع بالأجرة وأخذ ما كان بيده من الدار، قال لأنه أخذ بعقد فاسد، وجوب عقد فاسد يصحح فيأخذ أجرته. طيب المسألة الغريبة ذكر المؤلف، وهذا قد تحصل أما ظروف ما يسمى الأنظمة التي يحتال عليها بعض الناس ما يسمى بالعقود الصورية. فلو جيت الشيخ علي لوحدة من أخواتنا السعوديات كنت أبيك تعترفين أنك زوجتي وأنا برتبك إن شاء الله، هي ما زوجتك ولا شيء، يمكن بعد محصنة بحتة. طيب ربما لأجل أن تني بعض الإجراءات الحكومية أو بعض تسهيل الإقامات، فهل يصح هذا ما يصح؟ قال هذا صلح حلة حراما. طيب فإذا صالح مكلفا ليقرب العبودية أي بن مملوك لم يصح، أو امرأة لتقرب زوجي بعوض لا يصح، فهذا يحل حراما، وهذا إرقاق النفس أو بذل المرأة نفسها في شيء لا يجوز بذله، لا يجوز. لكن شوف لاحظ الصورة الثالثة من الصور يعني ذكرها مؤلف، لو جيت أنت لامرأة شيخ علي قالت خاصفتك من فكني منك أعطيك مثلا 1000 ريال بس لا تطالبني بأي شيء، هي بذرت في سبيل ما يسمى ترك الدعوة، أنك ما ترفع عليها دعوة، أنك أنت الآن وتصير أحيانا في بعض ما يسمى تصير مثلا ما يسمى عقود من السيارة تصير فيها إشكالات، فتأتي الزوجة تقول خلاص بدل مشاكل وكذا خلاص أنا أعطيك 2000 ريال وخلاص تنهي المسألة. فإن بذلهما أي المدعى عليه بالعبودية المرأة مدعى عليها، ليش تبذل عوض؟ لأجل عدم رفع الدعوة، قال صح قال لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض، كما أن الخلع يجوز بعوض، ويجوز عتق العبد بعوض مثل المكاتبة، فيصح البذل. ولماذا يبذل هذا؟ لقطع الخصومة متوجه له، لكن بشرط أن لا يعلم كذب. قال ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض. لو الزوجة تدري أن أصلا ما لها حق مثل ذلك فلا يجوز أن تدفع، فلا يبح له أخذ العوض. يقصد مثلا الزوجة الآن لا يأتي امرأة أجنبية كذا يتهمها بهذا ويقول فرصة استغل الحريم وارفع عليهم دعاوى واخذ من كل واحدة واحدة يعني هذا المال 5000 ريال. لا لا شك أن هذا أكل لا تأكل أموالكم بينكم باطل. لقد يكون أحيانا في شبهة زواج أو مثل ما يسمى زواج من السيارة بعض الأدري قد لا تسجل وتكتب، طيب فصير مثل الإشكاليات هذه قد تقطع النزاع مثل ذلك بدفع العوض. طيب إن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا فعل، قال مولف صح الإقرار لكن الصلح لا يصح. شوف لاحظ أن استغل موضوع الإقرار لأجل التصالح. يقول قلت لك يا شيخ علي تذكر الدين اللي بيني وبينك؟ ما تذكر، ما في أوراق بيننا وبينك. فقلت وش رأيك تقر والأب روح المحكمة أو بدون محكمة أقر بال10000 ريال وأبشر أعطيك منه 3000 ريال. يقول الإقرار صحيح 10000 ريال لأنك الإقرار حجة وأقررت بحق يحرم عليك إنكار، لكن كوني أصالحتك قبل قليل أقر وأعطيك 3000 هذا غير ملزم، فلا يحل أخذ العوض على الإقرار. فإن أخذت شيئا ردته، فإن أخذ شيئا رده. النوع الثاني إن صالحه على الحق بغير جنسه، وصورة المسألة هذه كما قلنا وصالح كم هذا شيخ علي على 10000 ريال مثلا بجوال، تعطيني سيارتك تعطيني بيتك أسكنه، يقول مؤلف صح. لكن ما تكيف الفقهي قال بحسب ما العقد الذي حصل اتفقنا عليه، فإن كان بنقد عن نقد فصرفه بدل 10000 ريال أعطني 7000 دولار فصار صرفا تلزم أن تكون مصرفة في ونأخذها. قال كنا نبتاع، قال فلا بأس أن تأخذ ما يتفرق بينهما شيء بسير يوميا، وإن كان بعرض أعطيك جوال كذا كتاب فبيع يعتبر ما يعتبر في بيع ويصح بلفظ الصلح، يصح لو قلت صالحتك وما أدي معنا. طيب وإن كان منفع أعطيك سيارتي شهرا أحسنت فتكون إيجار لحكم إيجار. طيب إن صالحة معترفة بدين أو عين بتزوج نفسها مثل طريفة ذكر مؤلف، هذه واحدة توهقت يعني كان عليها مثلا دين لشخص كان أخذت من شخص شيخ عبد الرحمن، واحدة يعني أخذت منك دينا 20000 ريال فتعترف بهذا الدين 20000 ريال، قالت وش رايك تعتبرني زوجة لك وخلاص أصالحك إنك ما تعطيني مهر، واضح يعني أصالحك عن 20000 ريال تكون مهرا ومقبوض عندك يعني تكون يعني بدل ما تعطيني مهر خلاص أسقط عني 20000 ريال أو معترفة بدين. طيب فيقول ما في صحة ويكون صداقا. ليش يكون صداق؟ خاصة 20000 ريال اللي هو الدين اللي أنت تنازلت عنه كانك يعني كانك في الحقيقة قبضت منها 20 تعطيتها 20 فصح ويكون صداقا. لكن ألا تستغربون الحنابلة أصلا لا يقولون بتزويج النفس، إحنا فيهم يقولون بتزويج بدون ولي. الصحراء ما في ولي، لا هم يقول ولي من لا وليها السلطان وغيره تفرغين منها يعني. أحسنت جميل. وذاك قال في البهوت الكشاف قال ويكون عقد النكاح من ولي بحضرة شاهد عدل على ما يكفي تصريف النكاح، قال ولم ينبه عليه لظهوره، هذا ظاهر يعني ما يحتاج أن ينبه عليه أنه بشروطه وكان. طب وإن صالح أما في الذمة بشيء في الذمة صورتها دين بدين. أحسنت، مثل دين بدين. طبعا اشترط الفقهاء هنا أنه لا يجوز، يعني كان يقول لا في محلين، إما أن يكون قبل تفرقنا قبل قبضناه قبل التفرق فيصح، أما إذا تفرقنا قبل القبض فهذا صار دينا بدين وحنا أجرينا عليه أحكام البيع. فمثال هذه المسألة، أنا أطالبك ب10,000 ريال في ذمتك، فأنت قلت لي وش رأيك أعطيك بدالها مثلا 10 جوالين زيت زيتون بيجيني من فلسطين بعد شهرين. فالآن صالحت شيء في الذمة بشيء في الذمة، فإيش الإشكال فيها؟ هذا الأصل صح، لكن بشرط لابد قبل أن نتفرق نقبضها. طبعا المسألة فيها خلاف، لكن هذا رأي الحنابلة، لأنهم كما قلت الحنابلة عندهم كذا حساسية موضوع الدين بالدين، أي تعامل الدين بالدين، وإن كان هو يعني أقول هو واجب بواجب، يعني حقيقة هي وشيء واجب، شيء واجب في الذمة، يعني كانوا بدل هذا تجيب لي بداله، لكن شددوا فيه. طيب إن صالح عن دين بغير جنسه يقول جاز مطلقا، شو جاز مطلقا؟ صالح عن دين بغير جنسه مثال في مرتين الجوال، مثل الجوال نعم، أشراف بجوال يجوز مطلقا. طيب وبجنسه؟ قال لا يجوز بأقل أو أكثر أو وجه معاون. بجنسه ما يكون أقول تنازل 10,000 ريال طيب 7,000 ريال على وجه المعاوضة بلفظ الصلح، لأنه منعوها بلفظ الصلح. طيب الصلح المجهول هذا يحصل كثيرا، خصوصا عندكم يتوقع القضاء في موضوع الأراضي التي تكون إما مثل ما ورثة أو فيها تنازع أو أشياء قديمة نسيت، أملاك قديمة ومزارع قديمة، فيفرق الفقهاء بالمجهول بين حالتين، بين تعذر علمه أو لم يتعذر علمه. فإن تعذر علمه كان يكون مثلا كما قلت أملاك قديمة والورثة لا يعلمون عنها، مزارع قديمة، فيقول مؤلف إذا تنازلنا عن المجهول تعذر علمه من دين كأرض أو من كعين كأرض أو دين ندري أن والدنا رحمه الله طيب هو طيب يعني مطالب من هذا الجانب بمبلغ طيب معرفة، لكن ما ندري كم، قلنا خلاص أعطونا، إحنا ما ندري كم الدين وأنت ما في أوراق ثبوتية، خلاص أعطونا بداله 5,000، أعطونا بداله معلوم جوالا سيارة، يقول يصح. وهذا حصل في رواه يعني ذكره فقال رحمه الله كما ذكره ابن قدامة الثموني، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجلين اختصما في مواريث درست أي قديمة نسيت، قال استهما أي اخترعا وتوخيا وليحلل أحدكم صاحبه، خلاص يحلل أحدكم صاحبه واستهما، أو مثل ما نقول إحنا كل واحد يحلل الثاني. وتحصل أحيانا يصير مثلا أبناء توفي والدهم وعندهم مثلا والدة زوجة أبيهم، فيأتون ما عندهم ما يدرونش أملاك، يقول شو رأيك نعطيك كذا، طبعا إذا كانوا يعلمون لا يلزمهم العدل في مثل ذلك ويعطاها كما أعطى الله غيره، مثلا هي زوجة ترث الثمن بوجود الأبناء خاصة الثمن، لكن أحيانا بعض الأشياء ما تكون واضحة فيصالحونها بمعلوم. فلم يتعذر علمه، قال فكبراءة من مجهول، لم يتعذر علمه، يعني ممكن نقيس كم هذه الأرض كم هذه المزرعة تسوى مكانها نعرف، أو ممكن نتقصى ونشوف البينات، فكبراءة من مجهول. طيب وكبراءة من مجهول صح ولا ما يصح؟ المشهور عند الحنابلة نعم يصح قطع النزاع، وحتى براءة من مجهول تذكر اللي بيني بينك كم 7,000 10,000 ما أدري، خاصة برأتك منه خاصة إن الشريعة تسعى إلى قطع النزاع. طيب الصلح على الإنكار هذا النوع الثاني وهو أخف وأسهل إن شاء الله، سيذكر المؤلف رحمه الله من الدعاء عليه بعين الأذين، وتكييف الفقهي هل هو بيع أو إسقاط، ثم تكييف الفقهي بالنسبة للطرف الآخر، ثم إن كذب يعني كذب أحدهما أو كذب أحدهما وهل حكم بيع، ثم سيذكر المؤلف أحكام الجوار وعلاقة هذا بباب الصلح ظاهرة. قال المؤلف صلح الإنكار وقد ذكر بقوله مدعي عليه بعين أو دين. طبعا في شرط الصلح الإنكار مثل ما قلت الشيخ عبد الرحمن قلت له أتخذت من كتاب، قال ما أذكر. أقول أبي نادر تذكر ما أعطيك 5,000 ريال قبل 3 سنوات؟ قال ما أذكر، أنا أذكر أخذت مبلغ ما أذكر كم أو ما أذكر كل المبلغ. فقلت حتى نقطع النزاع وش رأيك، أنت قلت لي وش رأيك أعطيك 2000، وش رأيك أعطيك جوال، أو أنا قلت لك خلاص. فدعي عليه بعين أو دين، أنت مدعي عليك وأنا مدعي، فسكت أو أنكر، أنت أنكرت وأنت تجهل فعلا أي يجهل مدعي عليه، ثم صالح عنه بمال، قلت وش رأيك أعطيك 2000 أعطيك جوالا إما حال أو مؤجل، قال صح الصلح. لكن نبه فقهاءنا سيأتي ضمن كلام المؤلف رحمه الله لا بد أن يكون مدعي وهو أنا معتقد أن مدعي حق، ما جاء أكذب عليك أنت، ولا بد أن يكون مدعي عليه يعتقد أنه لا حق عليه، يعني أنت تعتقد أنه لا حق. أجل إيش تسويها أنت؟ ليش يا بنادر تقدم عليها؟ أحسنت، لا فعل الخصوم والنزاع بدون مشاكل ونزاع نرتاح. يقول من قدامة في المغني قال لماذا الشريعة إن أجاز في مكان الشافعي يمنعون ذلك؟ قال لأنه يفتدي اليمين بدل ما أروح وأحلف اليمين وأقطع الخصوم. قال وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم، قال ما دخلت في المحاكم أبدا، دخلني في المحكمة، فإن ذوي الأنفس الشريفة ولا يقضى، يقول ذوي الأنفس الشريفة يصعب عليهم ذلك ويرون دفع ضررها من أعظم المصالح، والشرع لا يمنعهم من وقاية أنفسهم وصيانتها ودفع الشر ولو ببذل المال، والمدعي يأخذ ذلك عوضا عن حقه الذي يعتقد ثبوته، فلا يمنع الشرع منه. إذن الشرع يكفل لي أنا بحكم أني أنا أعترف أنه لي حق، أنت ما تذكر الحق لكن ودك تدفع الخصوم. ودليل ذلك عموم حديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ذكر مالك شرط ذلك ومن ادعي عليه بوديعة أو مثال أو صورة قريبة من ذلك تأخذ نفس الحكم، ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها، تكون الوديعة الأصل فيها الأمان، لكن ادعيت على أخي عبد الله قلت لك أنا لما أردت مسافر وضعت عندك يعني محفظتي فيها أموال، لكن ادعيت أنك فرطت فيها أنك وضعتها في صالة فسرقت ضاعت وحطيتها في سيارتك مفتوحة. طيب هو أنكر يقول لا لا أنت ما أعطيتني شيء، أو أنكر التفريط. وصالح قال لا خلاص وش رايك اعطيك بس 200 ريال وتفك مشاكلك هذه، قال فهو جائز. او قراض، ايش معنى قراض؟ قرض، لا القراض قالوا كان صاحب المال اقتطع من مالي قطعه وسلمها للعامل مثل ما يسمى المضاربه، ضربتهم في الارض يضربونها في الارض مثل مضاربه تسمى قراض، من أنواعها اسمها القراض المقارضة، وسمي ذلك لأنه يقتطع له قطعة من الربح. فكذلك يعني جيت لشخص قلت تذكر ما أعطيك 10 ريال، قلت لك افتح أو جيب بضاعة من الصين وبيعها، قال ما أذكر وين الحوالة، فقال خلاص قلت صار بشتكي عليك المحكمة، قال خلاص وش رأيك أعطيك 3000 خلاص تفكني من المشاكل. قال مرقب ما تكيف الفقهي الصلع الإنكار ما حكمه؟ قال بالنسبة للمدعي إني أنا بالنسبة لي لما قلت لك يا شيخ برادر وش رأيك؟ قلت خلاص أبد أعطني جوالك خلاص ما أشتكي عليك ثلاثافيا ولا طرفيا، هذا بيع. قال لأنه يعتقد عوضا عن مالي، لأنه أعتقد فيه 3 ريال فأعتقد الجوال هذا عوض عنه، فلازم حكمه اعتقاده. طيب وللآخر إبراء، للآخر المدعي عليه المنكر إبراء إن كان يريد البراءة. طيب فإذا قلنا بيع، لو أعطيتني جوال صار معيبا أرده، وكذلك يفسخ الصلح كما اشترى شيئا فوجد معيبا، يفسخ كذلك الصلح بالعيب، ويؤخذ منه العوض إن كان شخصا شخصا بشفعة. يعني لو أعطيتني شيئا مشتركا بينك وبين شخص مثل أرض مشتركة في سبيل قطع النزاع، قالوا هذه لها حكم البيع والشفعة تدخل في البيع صح؟ قصد لو كانت الأرض مشتركة بينك وبين أخيك، جاء الأخ قال لا معلش ايش دخل المحاسن بينه وبينك، إذن يؤخذ منه العوض إذا كان شخصا بشفعة لأنه بيع. طب لكن قال المؤلف طب إن صالح ببعض عين المدعى به، إن صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر كمنكر، يعني لو كان شخصا مشتركا ببعض العين كيف؟ لما جئت لأرض طيب قلت يا بنادر الأرض هذه اللي أخذتها تراها لي أنت وهبتها لي، كان ما أذكر فأنت انكرت لا تبشتك في المحكمة وأنت قبضتها لي وهذا فالآن أنت تدفع للنزاع، فقلت خلاص أصالحك أن تأخذ قطعة من الأرض هذه ثلثها ربعها، يقول مؤلف خلاص يكون كالمنكر مدعي عليه، يكون بالنسبة لك إبراء يعني لا تأخذ بشفعة، ما يكون أحكام البيع ولا يستحق لو كان فيه عيب شيئا أو لو كانت فرسا، فقلت خلاص تأخذ خاص خميس الجمعة لك، لك ثلث الفرس خميس الجمعة لك، فلا تكون في أحكام البيع. قال أما بالنسبة للصلح الآخر المنكر بالنسبة لك إيش إبراء، أي مسامحة إبراء، لأنك ليش دفعت المال افتداء ليمينك وتزيد الضرر لا عوضا عن حق يعتقده. على هذا بالنسبة لك يا بنادر لا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه ولا شفعة فيه كقضية مشتركة، الاعتقاد ليس بعوض أصلا، فقط تريد البراءة ودفع اليمين، كانك تفتدي دعوة في المحكمة بمثل هذه العين. طيب إن كذب أحدهما وعلم بكذب دعوة قلنا من شرطها أن يعتقد، أنا أعتقد الصحة وأن تعتقد أنه ما في بين شيء، لكن فإن كذب أحدهما في دعوة أو إنكاره أنت تنكر لكن تدري قالت نفسك لا أنك أخذ مني ثلاثة أمبيا، يقول لا يصح الصلح في حقي باطن، وإن كان في المحكمة قد تمشي لكن عند الله عز وجل ما تمشي كما جاء في الأحاديث، قال يقتطعها إلا كانت قطعة من نار فاللي أخذ اليدع، قال لأنه عالم بالحق قاد إلى صالح مستحقه غير معتقد أنه محق وما أخذه حرام عليه، لأنه أكل المال بالباطل. للأسف بعض الناس إذا قال أعطاني الشيخ أو حكم لي الشيخ تمام حكم لك الشيخ وانت تدري أنك كاذب، هذه متشبع ما لم يعطى ولا بستوب زهر. طيب إن صالح ممكن أجنبيون بغير إذنه كيف؟ لما شاف الشيخ عبد الله بينها المشكلة جاء إلي وقال أنت الآن تطالب أبو نادر وأنت كما قلت تطالب وكما قال المحاكم والمحاكم وش رأيك؟ الشيخ عبد الله يقول أنا أعطيك ألف ريال خاص تنهي المسألة. يقول مؤلف فلا يخلو محل إن كان بإذن أو بدون إذن، فإن كان بغير إذنه صح ولا ترجع على أبي نادر. على كلام المؤلف طيب لو كان بإذنه ونويت الرجوع تقدر ترجع. طيب الصلح في غير الأموال وهذا كثير الآن ما يسمى في القصاص، ويصح الصلح عن قصاص، كيف يا شيخ علي سواء قصاص؟ نتنازل قد تتنازل عن القتل قاتل يأتي أولياء ما يسمى الدم يأتي القاتل أو من حول القاتل يقولون لأولياء الدم وش رأيكم بس نعطيكم مليون مليونين تنازلون، هل يصح الصلح حتى لو بورغ الآن؟ الآن تصل كم ملايين وبأراضي وشيء من ذلك، فأنا قال المؤلف يصح عن قليل وكثير، بقليل وكثير إذا ثبت من الصحابة رضي الله عنهم أنهم دفعوا، وأشهر قصة في ذلك قصة من الصحابة اللي حصل أن حسن الحسين سعيد بن العاص بذلوا على هدبة بن خشرم سبع ديات، فأبى أن يقبلها يعني. ولأنها تنازل أو صلح في مقابل حق الآدمي والقصاص فيصلح، وسكن دار يعني صح أن يصالح عن سكن الدار، وهذا ليس مالا، وأنت ما يعني مكنتني من السكن هذه الدار، فأنا كان يبيع زيد على عمرو داره واشترى سكنها سنة، فيصالح عنها، يصير هذا يصالح عنها، ما هي مصالح بالمال، مصالح عن منفعة. وكذلك عيب لا، هو تذكرون لما اشترطنا في الشروط، لو أنا كان عندي دار ولما أردت أن أبيعها لك يا بنادر قلت أنا أبيعها لك الآن، بس أنا عندي بيت ما خلص، مش رأيك تعطيني مهلة 6 أشهر إلى ينتهي البيت؟ فالست أشهر دي لو افترضنا يعني أنت صالحتني عنها عن سكنة 6 أشهر، كنت صالحك أن أعطيك عندي استراحة تسكنها، وصالحك بمال، فبقليل كذا حسب ما تفهم عليه. ومثل كذلك عن عيب في المبيع أو العوض، في حقوق ذكر مالك لا يصح فيها السلح بعوض، ذكرنا في المقدمة مثل الحدود، حد السرقة، حد القذف وغيرهما، لماذا لا يصح؟ كيف؟ لو جاني سارق محكوم عليه حد، ولا الآن بيرفع أمره الحاكم، ولا جاء في النيابة فقال وش رأيك السارق يقول لي أنا سرقت بيتكم، وش رأيك أعطيك 5000 تنسي القضية، تسحب القضية لك أو في القذف، يقوم لأنه ليس بمال، هذا حد شرعي فلا يعوض عنه بالمال ولا يقول له، فقط القصاص لأنه حق آدمي، وكان في حق الله لكنه حق آدمي محض يسقط بالعفو، هذه حقوق حدود الله ما تسقط. طب كذلك مثل حق الشفعة والخيار، قال لأن حق الشفعة ما يعوض بالمال، لماذا؟ لأنه لم يشرع لاستفادة مال، إنما لأجل رفع الضرر، ومثل الخيار يعني لو جاك واحد قلت أنت اشتريت مني سيارتي شيخ علي على أنك لك لي الخيار أسبوع أفكر أو لك الخيار، فقلت وش رأيك أنا أزمك بالبيع وأعطيك مقابل، لا الخيار أصلا شرع النظر في الأحض والتروي فلا يعوض عنه بالمال. وكذلك السرعة عن ترك شهادة بحق أو باطل، الأصل مطالب الشهيد الشاهد بأن يحضر ولا تكتب الشهادة، لذلك لا يصح حتى لا يعني كما يقول يدري بالشهادة سواء بحق أو باطل أن يعوض بمال. طب إذا صالح عن الشفعة أو الحد والخيار تسقط الشفعة لصالح عنها لرضاه بتركها، أي تسقط لأنه تكون الشفعة كحل العقال، فإذا عوض عنها سقط حق الشفعة. يعني لو قلت خلاص أعطيك أنت بنادر الأرض مشتركة بينك وبين أخيك وبعتها، فجاء قال أنا أرضيك بمال وخلاص ما تطالب الشفعة، خلاص لما رضي بالمال وإن كان لا يصح أخذه المال كأنه أسقط حقه في الشفعة ورد العوض لأنه يحق. وكذا حكم الحد والخيار، خلاص سقط حق الخيار في رضاه بالمبلغ لكنه يرد العوض. طيب مسألة ذكر المؤلف وهذا قريب من أحكام الجوار، إن صالح ولم يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة، يعني صالحتني وأنا ساكن في عمارة الشيخ علي أنا تضع مثلا طبق قناة المجد خزان وهو أرضي أو سطحي صح لأن الناس محتاجين لك، فإن كان بعوض مع بقاء ملكي هذا يكون مثل إيجار سنت إذا كان بقاء، وإلا فبيع مثل بيع مثل ممر الدار يكون بيع، مثل أعطيتك هذه الأرض تضع فيها مثل مخزن مستودع، ولا يصدر في إيجار هنا بين مدة للحاجة بذلك، يعني قد يكون أجرة مدام أنت تسكن فيها ولو طالت. ويجوز شراء ممر في ملكي كما ذكرنا في أول تعريف البيع، قال مبادلة مال أو منفعة كممر بدال أحد مال، هذا مثال. فأنا ساكن في مزرعة اسم المزارع القديمة غير مخططة، وهنا مزرعة أخرى حكم التخطيط العمراني والطرق ما في طريق، وفي طريق سريع الآن، فقلت شرائك تمكنني من مرور، لن أشتري ما يسمى ممر، واضح؟ أنا فقط أشتري منفعة المرور. فصح موضع في حائط جعله بابا، يقول أنا سأشتري موضع في حائطك أو جدارك أضعه بابا، وهو الجدار لك أنت، أو جعله نافذة، أو بقعة يحفرها بئر، أنا أحتاج بقعة أحفر فيها بئر وأنقل عن طريق ما يسمى الأنابيب الماء، والبقعة لك طبعا، بس بأخذ البقعة ذاتها أحفر فيها بئر. وعلو بيت وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، العلو لك، ودي انتفع بان ابني في بيت موصوف او اضع في خزان، او عندك يا شيخ علي ساكن في الدور الثالث وتحتاج ما يسمى تضع الغاز عندك، تشتري موضع اللي تضع في خزان غاز كما في المواصل. ويصح فعله صلحا ابدا بالمصالحه او اجاره يكون مده معلومه. احكام صلح الجوار، ولماذا المؤلف ختم في الان مساء ختم في 10 دقائق ان شاء الله، احكام صلح الجوار وش علاقة الجوار وأحكامه بباب الصلح؟ تعرفون أنه يحصل مشاكل بين الجيران وبين الشركاء والخلطاء، قالوا إن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا صحيح وقليل منهم. طيب فأحيانا قد تحتاج إلى فض النزاع بالصلح، فذكر المؤلف المسائل إن مال غصن شجرتي في هواء غيرها وأرضه. شوف دقة الفقهاء وحتى الأدلة الواردة في المسألة عجيبة، حتى في بحث المعهد العالي أحكام البنيان المائل يعني من دقة الفقهاء 70 مسألة. إن حصل غصن شجرتي في هواء غيره الخاص بين المشتركين، غصن الشجرة وش صار عليه؟ حصل دخل في هواء الغير الخاص به أو مشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره، ومثل القرار في الأرض، وقد يحصل هذا طيب غصن في الهواء أو غصن في القرار دخل في الأرض، أو عروق في باطن الأرض مثل النخل أو الشجر، ثم تطالبه بزيادة ذلك، يلزم وجوبا إزالته. وكيف يزيله؟ ذكر مؤلف خطوات الإزالة، إما بقطعه تكلم أو ليه إلى ناحية أخرى أو رفض. فإن أبى يأتي مالك الهواء، لأن الهواء تابع القرار، قاعدة فقهية، الهواء تابع القرار، قال لواه إن أمكن. طب إذا كان بيترتب على ليه إيش؟ بينكسر. قال وإلا فله قطع. ليش؟ لأن هذا إخلاء لملكك لإخوانك، وهل كلمة مروا ما شاء الله مسك شماغه ومسك. طيب ولا يفتقر لحكم حاكم، لأن الشارع كفل بذلك، ولا يجبر المالك على الإزالة، ليس من فعله، لأن هذه الشجرة مالت ليس من فعل الآدمي، لم يجعل مظلة هو بنفسه يقول يجب عليك أن تزيلها، لا هذا بالشجرة. طيب وين أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه؟ جاء مالك الهواء تحمس مستفز، طيب كي يحصل بين الجيران، جاء وش سوى؟ كسره، مع أنه ممكن تليه تلويه يترتب على ضمان، وما يترتب قد ضمنه، لأن ما ترتب على غير المأذون مضمون. وإن صالح على بقاء الغصن بعوض، قلت خلاص أخلي عندي، لكن شغل ابتزازها 50,000 في الشهر، العجيب المؤلف يقول لا يجوز. ليش؟ طب مصالحة، طيب لا هو قاسوها في قضية هذه مجهولة، يقول يعني أن الأغصان تكبر وتنمو، فما تشغله من مساحة مجهول، ولا صح بين المجهول، هذا وجه نظري. ويتفق على الثمرة بينهما، قلت خلاص قابلين، شجرة ما شاء الله مثمرة فيها مانجا لوز جوز، خلاص خلها الثمرة بينه وبينك، صح جائزة، فهي صح ويكون مصالحة جائزة. وكذا حكم عرق شجرة أو عرق عرقي نعم عرقي شجرة حصل في أرض غيره، في حكم نفس الخطوات، إما تزيله أو أنت تزيله. طب قد تقول حتى لو ما أثرت علي، قال الفقهاء في ظاهر كلام مبدع، قال حتى لو لم تحصل ضرر وجودها أصلا تحت بيتك، طيب هذا وملك خاص بك، من حقك أنك تقصها تزيلها. قال حكم فتح أبواب الاستطراق الاستطراقي في الدرب النافذ. الآن طبيعة الدروب أو الطرق نحتاج إيش؟ نفتح أبواب أو نفتح نوافذ، وهذا درب نافذ طريق. يقول ما في يجوز، لأن هذا الطريق لا يتعلق له ملك، ليس ملك لأحد، ولا ضرر مجتزئ طبيعي لا يضر ذلك. لكن نبه المؤلف أنه شوف لاحظ يعني اهتمام الفقهاء بأحكام الطرق، وسبقوا أحكام بلديات والأنظمة هذه الجديدة، لا يجوز إخراج روشن. وش الروشن؟ لو لا زال المصطلح هذا موجود في الشام روشن، وفي نجد في الحجاز الروشن مثل هذا مثل بلكونة أو الشرفة تسمى، ولا يا شيخ عبد الله الروشن هذا يعني أظن مثل لما يسمى البلكونة أو الشرفة تأخذ إما الدور الأرضي أو الدور الثاني أو أطراف خشب أو لحم مدفونة في الحائط، لا يجوز إخراجها إذا كانت تؤذي المارة، اسم الدور الأرضي لأن يعني تؤذي المارة تؤذي السيارات، ولا إخراج السابات. السابات السابات مثل ترونها يعني الروشة مثل هذه يشبه كذا مظلة. السابات مر معنا تذكرون في كتاب بيته تحت السابات، تذكرونها باب القصر والجمع أو بيته تحت السابات، أنه يجوز له أحسنت في المطر. فهذا السابات يقول ليس له مستوفي الطريق كله على جدارين، ولا يخرج دكة، تعرفون الدكة مصطبة يجلس فيها، هذه يخرجها في الرصيف فيأخذ حيزا من إيش؟ من طريق اللي يمر به الناس. أعطوا مثال معاصر عليه، وقد يكون الدكة موجودة حتى الآن، الروشة ممكن موجود، من أمثلة كثيرة الآن الرصيف أحسنت، يعني أن تأخذ رصيف زائد وتضايق الناس. لا إذا كان أحيانا بعض الناس ترى يضع رصيفا يأخذهم يعني استغلال، يستغل يحط الجدار طيب ولا يضع ولا رصيفا، لازم إذا كانت الطرق يعني مثلا البلديات ما تشدد في هذا وما تنظم في القرى في الهجر فيأخذ حيزا، وهذا موجود تروح أم الساهة كل النابية شوف مثل هذا، يعني الطريق صغير جدا تستغرب، يبدو الناس بعضهم ما شاء الله أخذ حيزا من هذا جعله رصيفا. من مثل ذلك مثل المظلة، بعض الناس يسوي يحط مظلة سياراته في الشارع يضايق الشارع، أو قد يجد سيارات اسمه سيارات مثل تغيرات وغيرها. طب ولا إخراج ميزاب، تعرفون ميزاب؟ نعم، هذا ميزاب حيث يضايق المارة، ولو لم يضرب المارة حتى ما ضرب المارة، لكن استثنى المؤلف إلا إذا إمام أو نائبه، أعطوا النائب له الآن عشان مثل البلديات، وإذا لا ضرر على ذلك لأن نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم. ومثل كذا في مظلات لو أذن ولي الأمر أو كانت في حيز أرضك ما تضيق الماء طريقه، ولا يفعل ذلك أي لا يخرج روشنا ولا سباطا ودكة ومزابا ومظلة في ملك جار ودرب مشترك غير نافذ البناء إذن المستحب. شوف لو كان الطريق عام خلاص هذا يحتاج إذن الدولة وإذن الإمام، لكن لو كان دربا مشترك بين مجموعة أو في ملك جارك هذا يحتاج إذن المستحق الجار وأهل الدرب، لأن منع بحقهم، فإذا اسمحوا وافقوا جزاهم الله خير، فإذا رضي بإسقاط جاز. طب ما حكم نقل الباب في الدرب غير النافذ؟ ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه. كيف؟ الآن عندي نقل باب هذا درب غير نافذ، يعني ما حد يمر به، تمام؟ يعني لو افترضنا هذا بيت وهذا بيت هذا بيتي، تمام؟ فيه الباب هذا وين بنقله؟ بحطه هنا في أول الطريق، إذا ما في ضرر أحطه، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون يعرض. ليش إذا لم يأذن من فوقه؟ لأن قد يكشفهم، قد ما يسمى يعورهم في أثناء تنقلاتهم، وقالوا هذا إضرار قالوا ولماذا قالوا ويكون إعارة لازمة؟ يقول لا رجوع له بعد فتح الداخل سد الأول، يقول إنه سد الأول وفتح هذا كان مثل لو أذن في بناء جدار خلاص لا يرجع على هذا، فإن سد المالك بابه الداخل ثم أراد فتحه لم يملكه إلا بإذن الثاني. من المسائل حرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. بعض الناس عجيبين كيف لما جاء بيبني أو يعدل كتب جراء يعني يعني يكتب كلمة لطيفة يعني يسلل، لأن تعرفون مع الكسر والترميم وكذا، أو يكتب اعتذار نأسف لإزعاج قد أوصل نفسه بحق الجار ما شاء الله، كتب كتابة يعني يقول يعني تحملونه إذا وجدت ملاحظات. هذا يحصل إحنا فعلا يعني، هم يبنون وش يصير أحيانا يطيح أشياء أسمنت ولا طابوق ولا يكشفونهم يكشفون أهل البيت. قال ويحرم أن يحدث ملكي ما يضب بجانب مثل حمام لأن فيها مثل الدخان أو رحى فيها مثل المطابخ أو المستودعات والمصانع أو تنور يطبخ فيه، وله منعه كدق وسقي إذا كان يتعدى لغير مثل بعض الشجر قد يضر الجار الآخر إذا حط مزرعة كاملة. وحرم يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. إذن فتح الطاق النافذة إذا كان جدار مشترك لأنه لابد إذن، إما إذن أصحاب النافذة المشترك أو إذن الدولة أو البلدية إذا كان يعني هو حق عام، أو ضرب وتد جدار مشترك. ومثل كذلك وضع المظلة، وهذه بقينا مؤلف، أو وضع الخشبة كان الناس يفعلونها الوجهات القديمة والدول القديمة. فإذا احتاج الإنسان يضع خشبة على حائط الجدار يقول إذا كان ضرورة ولا ضرر، إذا ضابط بشرطين ليس له وضع خشبة طيب إلا بإذن. طيب إذا كان ما أذن نقول إذا كان ضرورة يجوز، إذا ما لم يمكن تسقيف إلا بإذن. لا يمكن أن نضع مظلة إلا أن نضع على جدار جاري ولا ضرر عليه. يعني أحيانا ممكن بعض المظلات جدار جاري مثل طيني أو جدار قديم ممكن يسقط. والحديث العجيب يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. شو يقول أبو هريرة؟ ما لي أراكم أنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، الاستجابة لأمر الله ورسوله. وكذلك حائط المسجد وغيره كحائط نحو يتيم، يعني لو كان بيتي بجانب مسجد، المسجد قد أحتاج أحط مظلة أو أحط خشبة حتى أرفع السقف أو حتى أبني. يقول مؤلف لا بأس، فيجوز جاره وضع خشبة عليه إذا ممكن تسقيم ضرورة ولا ضرورة. طيب انهدم الجدار المشترك، أنا عندي جدار مشترك بيني وبين جاري انهدم، من يصلحه؟ أو خيف ضرر بسقوطه، فالحق للجميع طبعا. طيب لو طلب أحدهما أن يعمره الآخر معه، ذاك الثاني رافض يقول أصلا تركت البيت، أصلا البيت هذا قديم وتركته أنا انتقلت لمدينة أخرى، فيجبر عليه يمتنع، يجبر لأن هذا الجدار مشترك بيني وبينه. في الحديث لا ضرر ولا إضرار. فإن أبى يأتي الحاكم أو القاضي البلدية تأخذ من ماله وتنفق عليه. طيب إن بناه شريك يقول أنا ما فاضي أنتظرك وأنتظر البلدية، أنا بدفع من فلوسي بنية الرجوع، مرت معنا، ومن يؤدي عن أخيه واجبة له الرجوع إنه يطالبه فيرجع. طيب قال مالف وكذا الأشياء المشتركة مثل النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت العمارة، مثل الآن في العصر الحاضر مثل كرمكم الله صرف صحي، يصير أحيانا مشاكل في العمائر المشتركة، ولا يصير أحيانا مصلحة مشتركة يتعذر إصلاحها إلا من واحد متحمس والبقية ما يهتمون. فيجي واحد يقول أنا بصلح المكينة في المزرعة مشتركة في خزان وغير ذلك، فلا يمنع شريك من عمارة، فإن فعل فالماء على الشركة. طيب لو كان عندي شقتين وأنت عندك شقة وصلحنا الخزان، أنت تدفع الثلثين، مالك الثلثين، عندك شقتين أنت وجدت ثلثين ما شاء الله، لكن أنا ما عندي شقة واحدة أدفع الثلث، ومثل المزرعة ومثل الطحون هذه، فأنت عندك مزرعتين أو مزرعتك كبيرة جدا مزرعتك صغيرة، كل واحد حسب الشركة، قد علم كل الناس ما شاء الله. طيب حكم إعطاء القناة من يعمرها بجزء معلوم منها، المسألة واضحة. لو قلت لك يا شيخ بنادر خلاص أنت شراك صلح الخزان وأنت تدفع، خلاص لك ما يسمى نسبة من هذا الماء اللي يحصل من مكينة الماء هذه، أو أصلحت هذه القناة فلك نسبة منها لمن يعمرها، وله جزء معلوم الماء هذا لك جزء من هذا الماء أو لك زيادة، يقوم مؤلف صحة، وهذا يكون مثل حكم الإيجار والجعل معلوم. طيب ذكر مؤلف ما يلزم الجار الأعلى والجار الأسفل. الآن الجار الأعلى والأسفل، الجار الأعلى ما له علوم لم يلزم عمارة سفلي انهدم، الآن لو كان هذا ساكن فوق انهدم الأسفل مثل ما حصل في الزلازل وانتبه المسلمين، إذا انهدم الأسفل لا يلزم من أعلى بل يجبر عليه مالكه. لأن أنا مالك العلو. لو انهدم لم يلزم عمارة سفلي إذا انهدم، إذا انهدم الأسفل. طيب بل يجبر عليه مالكه، أي المالك يجبر عليه لو كان مالكا. طيب ألا على وش يلزمه في موضوع النوافذ والستائر؟ يلزمه سترة تمنع مشرفة الأسفل، يعني يلزمه أن يضع شرفة تمنع سترة، أو مثلا حتى لا يكشف ما يسمى فناء بيته أو حريمه. فنستوي إذا كان أعلى طب الدور الثالث وهذا الدور الثاني، طب استوي كلهم دور ثاني، قال اشترك، اشترك إن كل واحد يمنع الآخر من ما يسمى إذاء جاري، أو أن يضع نافذة تطل على ذلك إلا بالتراضي أو. فقالوا اشتراك بناء الستر كذا، يعني مثل المظلة، مثل ما يحصل الآن. يعني لو اثنين، هذا ساكن الدور الثالث وهذا في الدور الثاني، فنقول أنت الدور الثالث يلزمك إيش؟ تضع سترة بأي طريقة، ولو ما يسمى إيش ساتر هذا الحديدي أو الخشبي أو البلاستيكي. طيب فإن استوي نقول يشتركان كلاهما يبنيان أو يضعان أو يستأجر هذا الفاصل السترة. إذن الخلاصة كما تفهم لا يجوز مضايقة المسلمين بطرقاتهم، والأصل إفساح الطريق إماطة الأذى. لا يجوز أن يحدث في ملك ما يضايق الطريق، مثل يبني سقفا يمنع من الركبان أو مظلة. لا يجوز أن يتخذ موقفا ما يفعله بعض الناس في طريق الناس يضايق الطريق يسبب حوادث. كذلك يمنع في الطريق الغرس، البناء، الحفر، وضع الحطب، الذبح، طرح القمامة والرماد إذا كان في ذلك ضرر على المارة. وهذه الحمد لله كثير من أنظمة البلديات يعني رتبت مثل هذه الأنظمة والسقطة. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى عليكم اليوم. إذن نقف يا شباب والإخوة الثلاثة الأسابيع القادمة لأجل اختبارات وإجازة، ونعود قبل رمضان أسبوعين إن شاء الله، نكمل أحكام الحجر وكلام الله. صلى الله عليه وسلم.